قوله تعالى ذهابك من وجهك، ذهابهم هذا أنهم أن يكونون على الصراط أم يدخلون في النار؟ أيها المؤمنون ذهابهم كمن وجدتموه كمن وجدتموه. لا، بعد أن يعبدوا. بعد أن يعبدوا الصراط وقال لهم اذهبوا. نعم، اذهبوا كمن وجدتم في قلبهم، اذهبوا لأهل النار فما وجدتموهم في قلبه مثقال كلام من الإيمان فأخرجوا. لم يكونوا على الصراط. نعم، يكونون على الصراط أم على حافتين؟ الله أعلم. يذهبون إلى النار سواء وقفوا على الصراط أو في مكان آخر، الله أعلم. نعم.